أشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين إخوة الإسلام نحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الوصية التاسعة من هذه الوصايا الكريمة مع خاتمة الآية الثانية وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الوصية التاسعة التي يوصينا الله عز وجل بها هي الوفاء بعهد الله وقدم العهد على الوفاء قال بعض المفسرين لمزيد الاهتمام والاعتناء فقال وبعهد الله أوفوا ولم يقل وأوفوا بعهد الله وقال علماء اللغة بل التقديم هنا يفيد الحصر أي اجعلوا كل الوفاء لعهود الله اجعلوا كل الوفاء للوفاء بعهد الله وبعهد الله أوفوا وما العهد يذكر العهد ويراد به العقد والعقد والعهد كلمتان مترادفتان في كتاب الله عز وجل هنا يقول وبعهد الله أوفوا وفي فصل سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقود هي العهود كما فسرها المفسرون ويطلق العهد ويراد به الميثاق ومنه المواثيق التي أخذها الله عز وجل على عباده على نحو ما سنفصل القول فيه بإذن الله تبارك وتعالى. ويطلق العهد في اللغة والمراد به الوعد، فمن وعد وعدا كمن عهد عهدا. ولذا لزم الوفاء بالوعد كالوفاء بالعهد والميثاق. ويطلق العهد في اللغة والمراد به اليمين، كمن قال عهد الله لأفعلن كذا، كأنه قال يمين بالله لأفعلن كذا. هذه أهم معاني كلمة العهد في اللغة والتي تتفق معها في الشرع. وأما الوفاء فله معاني في لغة العرب أيضا. الوفاء يطلق ويراد به التمام والكمال، ومنه قول ربنا عز وجل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، هنا بمعنى التمام والكمال. والوفاء بمعنى الخلق الرضي، فيقال فلان شخص ذو وفاء، أي ذو خلق حسن حميد. والوفاء بمعنى البر، فلان وفي مع والديه بار بهما. والوفاء بمعنى عدم الخيانة والغدر، ومنه قول ربنا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يوفون فلا يقدرون ولا يخونون. وبعهد الله أوفوا، بعد أن عرفت معي أخ الإسلام معنى كلمة الوفاء ومعنى كلمة الوعد، يجب أن تعلم أن من أخلاق الإسلام الفاضلة أنه أمر بالوفاء بالعهود وبالمحافظة عليه. الوفاء بالعهود مع الله، والوفاء بالعهود مع الناس، والوفاء بالعهود فيما بينك وبين نفسك. الله جل وعلا أمرنا أن نوفي بالعهد وألزمنا بذلك، وجعل هذا حكما من أحكام الإسلام. لا يجوز لمسلم أن يتخلى عن هذا العهد الذي أمره الله عز وجل أن يوفي به وأن يحافظ عليه. أمرنا بالوفاء بالعهد مع المسلمين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأمرنا بالوفاء بالعهد حتى مع المشركين. وهذا إن دل فإنما يدل على جلالة العهد وعظم مكانته في دين الله عز وجل. حتى أن ألزم الله المسلمين بالوفاء مع المشركين، فقال إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين. وكذا قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وفاء بالعهد مع اهل الشرك فكيف يكون مع اهل الايمان؟ ولذا اثنى الله عز وجل على المؤمنين بوفائهم بالعهود في اكثر من آية، فقال والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. وذم الله عز وجل اهل الكفر والنفاق في عدم وفائهم بالعهود، فقال عن فريق من اهل الكفر هم من اهل الكتاب، قال كثير من المفسرين هي في اليهود خاصة، وذلك في قول الله عز وجل أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، كما قال عنهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة في كل مرة وهم لا يتقون. يتقون من؟ يتقون الله؟ لا يؤمنون به. يتقون الناس؟ انهم يرون انفسهم سادة على الناس فهم لا يتقون احدا، ولذلك ينقضون عهدهم في كل مرة. واقسم بالله العظيم لو وفوا مرة لقال القرآن إلا مرة، ولو وفوا مرات لقال القرآن إلا قليلا، لكن عندما تحدث القرآن في هذه الخاصية تحدث الذي خلق فعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه يعلم، هو الذي حكم بأن هؤلاء الحفنة من البشر من سلالة القردة وإخوان الخنازير هم قتلة الأنبياء ونقضة العهود، فقال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ورحم الله شيخنا الغزالي يوما قال عبارته البليغة هذه، لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود فاحفظوا ذلك عباد الله. ومن اجل هذا خذوا حذركم فان الامر جلل وان الخصب قاب قوسين او ادنى. والله جل وعلا كما ذم الكافرين من اهل الكتاب ذم المنافقين بقوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من اجل هذا نعلم عظم الوفاء بالعهد ونعلم مدى كسالة خلف العهد، ومنه خلف الوعد ايضا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، اذا دمن قام واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. عباد الله وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا. هذه الآية العظيمة والتي جاءت في هذه الجملة المختصرة المكونة من كلمتين، إنها تشمل كل أوامر الله عز وجل. قال العلماء: كل أمر أمر الله به، وكل نهي نهى الله عنه، وكل فرض فرضه الله، وكل حد حده الله، هو عهد الله الذي يجب الوفاء به. كل أمر وكل نهي وكل فرض وكل حد هو عهد الله فيما بينك وبين الله يجب الوفاء به. وهناك عهود فيما بينك وبين نفسك أنت تلزم نفسك به، كمن أقسم يمينا وكمن نذر نذرا فيجب الوفاء بهذا العهد. وعهود ووعود فيما بينك وبين الناس يجب الوفاء بذلك، لكن كثيرين من الناس صاروا في هذا الجانب لا يحسنون المعاملة ولا يوفون بعهد. كم ضاعت أموال وضاعت أوقات ونفقت جهود بسبب خلف الوعود والعهود. والله عز وجل يبين أن هذا الدين كما أنه عقيدة خالصة، هو عبادة صحيحة، هو معاملة حسنة وأخلاق طيبة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا رمز لحسن المعاملة، لأن المعاملة جزء لا يتجزأ من دين الله. لكن نرى أناسا يحسنون العبادة ولا يحسنون المعاملة، هم في عبادتهم كالملائكة، في معاملاتهم كالشياطين، فهذا الانفصام النكد لا يعرفه الإسلام، ولا يفرق الإسلام بين عقيدة وعبادة، ولا بين عبادة ومعاملة أو أخلاق. ومن ثم فيجب أن نفهم أهمية هذه المعاملة وأهمية هذه العهود فيما بيننا وبين الله، فيما بيننا وبين أنفسنا، فيما بيننا وبين الناس. عهد فيما بين الزوج وزوجه يجب الوفاء به، عهد فيما بين الوالد وأولاده يجب الوفاء به، عهد فيما بين الحاكم وشعبه يجب الوفاء به، عهد في من ينتخب عضوا في مجلس الشعب عن دائرته طالما يعد وطالما يعد. كل ذلك حتى تنتهي الانتخابات، لكن أين الوفاء به؟ إنها عهود لطالما ضيعها الناس. وأقسم بالله لو استطعنا أن نوفي بهذه العهود كأن يوفي عضو مجلس الشعب بما وعد به دائرته لكان هناك الإصلاح على الأقل في دائرته، وفيما عهد به الحاكم لدولته وشعبه لكان هناك إصلاح وصلاح، وفيما تعهد به لأولادك وفيما بينك وبين زوجك. إنها عهود لما نقضناها وأخلصناها وضيعناها وصل حالنا إلى هذا التردد الذي نحن عليه الآن نخشى ابنة من القردة والخنازير. عباد الله، وبعهد الله عوفوا، كم أخذ الله عز وجل علينا العهود، وكم أخذ علينا المواثيق. هناك القمة من البشر وهم الأنبياء، أخذ الله عليهم العهود والمواثيق فوفوا بها. فقال الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كما قال في ميثاقه للنبيين أيضا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا عهد أخذه الله على النبيين فوفوا به. وهناك عهود أخذها الله علينا معشر بني آدم قاصبة، فقال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فهذا عهد من الله على بني آدم أن يوحدوا الله وأن لا يشركوا به شيئا، أن يخلص التوحيد لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذه الأمة أمة التوحيد، هل عرفت معنى التوحيد؟ وهل عرفت إخلاص التوحيد؟ أم أن الكثيرين منها لا يزالون يرتعون في الشرك، ولا يزالون يقيمون الموالد المليئة بالمنكرات والموبقات، ولا تقف عند حد المنكرات والمحرمات، بل إنها تصل إلى الشركيات والعياذ بالله. كم من هذه الأمة ممن يدينون بدينها ويرددون كلمة التوحيد صباح مساء، لكنهم ما عملوا بمفهومها، ولا فهموا مقتضاها، ولا قاموا بواجباتها، ولا أدركوا شروطها. وقد أخذ الله علينا العهد، أخذ علينا العهد أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا، والذي ننادي به ومن أجله محت أصواتنا أننا نريد توحيد الكلمة على كلمة التوحيد، نريد توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. لو اتفقنا في هذه فلا يضيرنا ما بعدها. نعم، إن هذه الأمة تحتاج إلى توحيد الكلمة في المقام الأول على كلمة التوحيد، بأن نعيش في ظلال هذه الكلمة العظيمة، وأن نفقه معناها، وأن نتربى على العقيدة، لنوجد رجل العقيدة الذي رباه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، ربى رجالا قلائل، لكن الواحد منهم كان يساوي أمه، لأنهم فهموا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن عهد الله الذي عهد به إلينا كما قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولكن إذا نظرت في حياة الناس وجدت أننا لم نوف بهذا العهد مع الله، بل نقضنا هذا العهد مع شياطين الإنس ومع شياطين الجن، وإن كان كيد شياطين الإنس أكبر بكثير من كيد شياطين الجن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم، فكيد شياطين الإنس أقوى. وأضرب لذلكم مثالا، اجتهد الشيطان في ليله ونهاره على إضواء بني آدم وعلى إضلالهم، وكان يشم كل واحد منهم ليرى الفتنة التي يمكن أن تكون قريبة منه وأن يفتنه بها، إن كان من جهة المال أو من جهة النساء أو من جهة الغناء، من جهة شبهات أو من جهة شهوات. وما كان الشيطان ينجح بصفة واضحة حتى استطاع شياطين الإنس أن يتخذوا أجهزة إعلامية مختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية وفضائية وعالمية. اتخذوا هذه الأجهزة التي دخلت كل البيوت إلا من رحم الله، فأفسدت على الناس دينهم، وأفسدت على الناس دنياهم، وأفسدت على الناس معاشهم، وأفسدت على الناس معادهم. طابت الفتيات وفسد الشباب، وأفسدت أجهزة الإعلام الزوج على زوجته والزوجة على زوجها. ورأينا صورا منكرة كثيرة تحللت بسببها الأسر وتفككت عراها وأواصرها. كان الشيطان مستاذا، ومنذ أن دخلت أجهزة الإفساد إلى بيوتنا أصبح تلميذا يجلس مع أهل البيت على كرسي في حجرة من الحجر التي وضعت فيها أجهزة الإعلام، سيما التلفاز أو ما على شاكلته أو ما تصور بعده من فيديو أو ما جاء من بعد ذلك من قنوات فضائية أو ما استحدث بعد ذلك من شبكات الإنترنت. ليجلس الشيطان تلميذا يأخذ أحابيله وحيله ويتعلم تلبيسه من خلال أجهزة الإفساد التي قامت بدور في عبادة الشيطان، حتى أوجدت بيننا شبابا عبدوا الشيطان بالكلمة واللفظ والمعنى والفحوى، عبدوا الشيطان حقيقة، ووجد عبدة الشيطان في محيط شبابنا، ولا يزالون يعبدون الشيطان. وإن كانت عبادة الشيطان لا تنحصر في فتية، اتخذوا طقوسا معينة في عبادة الشيطان، إنما عبادة الشيطان لها صور كثيرة ومظاهر كبيرة، إننا نراها في بيوتنا وشوارعنا، ونراها في كل شيء يظلم علينا حياتنا. والله قد عهد إلينا ألا نعبد الشيطان، وألا نسمع كلامه، وألا نستجيب له، وألا نتبع خطواته، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. علمنا ذلك، ومع ذلك رحنا نتبع خطواته ونسمع له ونستجيب له في الوقت الذي لم نسمع ولم نطع لرب العالمين. ورب العالمين يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أعوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، وبعهد الله أوفوا، وبعهد الله أوفوا، ومن عهد الله ما أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل. فالله عز وجل أخذ عهودا على بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل ما وفوا بعهد منها. قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. كذا قال: فإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. عهود أخذها الله جل وعلا على بني إسرائيل، لكن ما وفوا منها بعهد ولا ميثاق. ولذلك فهذه الأمة إذا عهد الله عز وجل إليها بعهود لم توف بها كان ذلك من خلال ومن صفات اليهود التي حلت في الأمة وبسببها انسكت. نعم، مما أخذه الله عز وجل من العهود والمواثيق أنه أخذ العهود على العلماء. لماذا؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب هم العلماء الذين اصطفاهم الله لحمل كتابه، فهم أهل القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالعهد الذي أخذه الله على العلماء على الدعاء على أهل القرآن على من درس علوم الدين وتخصص في فقه شريعة الإسلام أن يبين الحق للناس دون أن يكتم منه شيء، ودون أن يخاف في الله لومة لائم. لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لا إرضاء لنفسه ولا إرضاء لغيره، ولا حرصا على كرسي زائد ولا متاع فان. فإن الشقي من باع آخرته بدنياه وأتقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. لذلك فالحلال هو ما أحله الله، لا يملك كافر من كان أن يحرمه إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله، لا يملك كافر من كان أن يحله إلى يوم القيامة. فإذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. علمنا أن هذا من المحرمات ومن الكبائر. وإذا قال الله وأحل الله البيع وحرم الربا، علمنا أن البيع حلال وأن الربا وإن اختلفت صوره حرام. ولا يملك كائن من كان أن يحل. ومن قال ضعها في رقبة عالم واخرج سالم فقد أضل نفسه وضحك على نفسه، لأنه يحملها العالم. نعم، إذا أضل الناس دون أن ينقص من أوزار الناس شيئا. لذلك أمرنا الله أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم، وأن نبين الأمر للناس دون أن نكتم منه شيئا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا من عهد الله وبعهد الله أوفوا. وإذ تبين الحق لا نعادي أحدا ولا نهاجم أحدا، وإنما يجب أن يكون ذلك بفقه الدعوة وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا أمرت بمعروف فبمعروف، وإذا نهيت عن منكر فبغير منكر. والمنكر الذي يغير إنما هو الذي ترى فيه تغييرا، ولا يؤدي تغييره إلى منكر أكبر ولا إلى فتنة أعظم. شريفة أن يكون منكرا مجمعا على إنكاره. أمور في فتح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس هذا وقت تفصيلها، وإنما أضع الضوابط للتفرقة بين بيان الحق وبين هجوم بغير فقه. لذلك أخذ الله العهد على العلماء أن يبينوا الحق للناس ولا يكتمونه. إنها عهود من الله عز وجل عهد بها إلينا، نجدها في قرآنه الكريم، ونجدها في سنة نبيه العظيم عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم. وتوالت العهود وتوالى الأمر بالوفاء بها، وحث الله عز وجل على ذلك ومدح الموفين، مدح الذين يوفون بالعهد كما ذم الذين ينقضون العهد. فهنا قال وبعهد الله الأوفى، وإشارة أخيرة أذكرها قبل نزولي من على المنبر، أن قول الله عز وجل وبعهد الله أوفوا كما أنها عامة تشمل جميع العهود التي عهد الله عز وجل بها إلى عباده، فهي خاصة في السياق، تشمل ما سبقها من وصايا. بعهد الله أوفوا، أي أوفوا بعهد الله في الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا، فهذا هو العهد الأكبر وهو أهم العهود قاطبة، وهو أساس كل أساس وقاعدة كل بناء. وبعهد الله أوفوا فيما وصاكم به من بر الوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما. وبالوالدين إحسانا، وفيما وصاكم الله به من حقوق الأبناء وعلى رأسها ألا تقتلوا أولادكم بتحديد نسل ولا بتنظيمه ولا بغير ذلك من الدعايات والرايات في القديم أو في الحديث، لأن الله ضمن الرزق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. وبعهد الله أوفوا فلا تقتلوا النفس، فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الذي نراه علانية والذي استتر واختفى. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق فيما شرعه وبقضاء عادل وحكم لذيذ، إلا بالحق. وبعهد الله أوفوا فاكفلوا اليتامى ولا تضيعوا هؤلاء الضعاف، ولا تفرطوا فيما أمركم الله به، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.